الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نلتقي مرة أخرى على مائدة الحديث، وهذا هو الدرس 100. وطبعا كالعادة لا بد من ذكر فائدة حديثية بين يدي كل درس. وفي الدرس الأخير كنا تكلمنا على فائدة الموصل، واليوم فائدة كما يقول العلماء نطعم بها الفائدة السابقة، وتسمى هذه الفائدة تطعيما للفائدة السابقة. وما هي فائدتنا اليوم؟ لماذا يعتبر المحدثون الحديث المرسل أو المنقطع من قسم الحديث الضعيف؟ ومعلوم أنهم يقولون الحديث المرسل من قسم الضعيف، والحديث المنقطع من قسم الضعيف. وهذا فيه كلام طويل للعلماء، سال فيه مداد كثير، والذي فصل فيه وأكثر من اعتنى بتأليف المراسيل كالعراقي وكالعلاء وكأبي داود، وبل كالإمام الشافعي في الرسالة. فالإمام الشافعي له كلام جيد في ماذا؟ في على المرسل في كتابه الرسالة، وهو كتاب قيم ينبغي أن يقرأه طالب العلم. الشيخ الألباني ذكر في سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد الثاني، ذكر حديثا ثم قال، يعني طرح سؤالا، فلماذا إذن اعتبر المحدثون الحديث المرسل أو المنقطع من قسم الحديث الضعيف؟ هو سؤال واضح، وحتى جوابه إن شاء الله يكون واضح. لماذا؟ لأن المرسل أو المنقطع، إذا رأيت حديثا مرسلا أو حديثا منقطعا تحكم أنه من ماذا؟ من قسم الضعيف، لأن الساقط لا يعلم. الذي سقط من الإسناد، فالإسناد هو المرقاط إلى السطح، هو السلم إلى السطح، فلا يمكن أن تصعد إلى السطح بدون سلم. فالحديث بدون إسناد لا يساوي شيئا، كما كانوا يقولون خل وبقل، أو كما كانوا يقولون طيور بلا أجنحة. فإذا لا بد من السند، والسند خصيصة من خصائص هذه الأمة، ولذلك حفظ هذا الدين بالسند، ولم يحفظ ولم تحفظ شريعة من سبقنا لأنه لم يكن لهم إسناد. فيقول ابن حزم وكذلك الزرقاني لم يثبت أنه حفظ لهم شيء إلا فيما يتعلق بمسألة بعض المسائل في الطلاق، لكن نحن بإذن الله، حتى إن المستشرقين يقولون هذا، ويقول فليفتخر المسلمون بأسانيدهم، فلو سألت عن كذا وكذا ترجمة لأتوك بها، بينما لو سألت على تراجم اليهود والنصارى لما وجدت شيئا. فإذا لهذا السبب حفظ الله لنا السنة، ولذلك قال الإمام الشافعي في الرسالة إن الوحي كما نزل ونصلي به ونقرأه وهو القرآن، كذلك هناك وحي آخر نزل وإن كنا لا نصلي به، ويقصد به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحديث القدسي أو الحديث النبوي. فإذن هو محفوظ، فالله عز وجل عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظ لنا حتى ماذا؟ حتى السنة. فلذلك وضع العلماء التاريخ والأسانيد ليفتضح الكذابون، ليفتضح الكذابون. فكانوا يقارنون بين السنين، بين السنين. فلذلك قال العلماء الحديث المرسل والحديث المنقطع ضعيف. لماذا؟ أو ضعيفان لماذا؟ لاحتمال أن يكون الساقط من الإسناد مجهولا، والاحتمال أن يكون الساقط من الإسناد ضعيفا، ولذلك يسقطونه ولهم أغراض. فلو عرفنا أن الساقط ضعيف لا يمكن أن نأخذ أحاديثه، فلذلك يخفون في الغالب الراوي الضعيف أو المجهول، ويسوون في بعض الأحيان السند ليقبل منهم. فإذا الحديث المرسل أو المنقطع لا يقبله العلماء في الغالب طبعا، لأن هناك من قال المرسل يعمل به بشروط كالإمام الشافعي والأحناف والمالكية وغيرهم، لكن قالوا لأنه يحتمل أن يكون الساقط ضعيفا، ويحتمل أن يكون الساقط مجهولا، ويعلمون أنه لو عرفنا الساقط لما أخذنا حديثهم، لما أخذنا حديثه. هل هذا على الإطلاق؟ لا، هذا ليس على الإطلاق، لأن الحسن البصري مثلا إذا أرسل فلا يقبل مرسله، بل قالوا بعض العلماء عد مرسل الحسن البصري من أضعف المراسل، بل قالوا شبه الريح، إن كان الشافعي يعني قال فيها كلام شبه الريح. هل كل مراسل الحسن البصري شبه الريح؟ الجواب لا. إذا كان الحسن البصري أرسل على التابعي هذا يقبل، لأنه يرسل عمن؟ عن تابعي، بخلاف ما إذا أرسل عن صحابي فلا يقبل. هذه واحدة. النقطة الثانية، إذا كان المرسل بكسر السين، المرسل الذي يرسل لا يروي إلا عن صحابيه، نقبل حديثه أم لا نقبله؟ نقبل حديثه. لماذا؟ يكون مرسله مقبولا ويكون حجة. ها؟ عرفنا تابعيا يقول قال رسول الله، تابع من كبار التابعين يقول قال رسول الله، وهذا الصحابي ينظر، هذا التابعي ينظر إذا كان لا يرسل إلا عن الصحابة هل يقبل أم لا يقبل؟ يقبل. هل يكون حديثه حجة؟ الجواب نعم، يكون حديثه حجة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، زكاهم رب العالمين، فلا حاجة إلى تزكية أحد بعد ذلك، فلا حاجة إلى تزكية أحد، بل رضي الله عنهم ورضوا عنه. والشأن أن يرضى عنك الله، فكيف لو رضوهم عن الله عز وجل؟ فالصحابة كلهم عدول، خلافا للشيعة وخلافا للظاهرية ولبعض التابعين. لأن ابن حزم كما سبق أن قلنا يقول على أن الصحابي المجهول لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه. لماذا؟ قال لأن لربما المجهول كان منافقا، هذا المجهول الذي روى لنا لربما كان منافقا، وهذا غير صحيح. لماذا؟ الحمد لله، قال العلماء لم يثبت، وكان يقول لنا عبد الله الصديق أتحدى أن يذكر لي أحد أن منافقا روى أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المنافق لم يروا الأحاديث عن رسول الله، فإذا زال ماذا؟ أو زالت شبهته أن يكون المجهول منافق. لذلك المنافق لا يروي ماذا؟ لا يروي الأحاديث. فالصحابة كلهم عدول، فهذا المرسل فقط الذي يرسل عن الصحابة يكون مرسله حجة ومقبولا. ولذلك يقولون هناك مرسل يقبل ومرسل لا يقبل، فنقول مرسل الصحابة يقبل ومرسل غير الصحابة لا يقبل، هذا على الإطلاق. يبقى شروط أو شيء من هذا القبيل لا ندخل في هذا. وهناك تفصيل كبير أيضا ذكره العلاء في جامع التحصيل في أحكام المراسيل، في جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وذكر بعضه أيضا العراقي في التحفة، والبعض الآخر لمن؟ لأبي داود. وهكذا نقف هنا في هذه القاعدة، ولها أديان، ولكن يكفي أن نعرف السؤال والجواب. يقولون لماذا لا يقبلون الحديث المرسل المنقطع؟ الجواب لسببين. السبب الأول، قد يكون الساقط مجهولا وقد يكون ضعيفا فلا يقبل حديثه، لكن إذا ثبت أن المرسل لا يرسل إلا عن صحابي يقبل حديثه. ولذلك اعترض العلماء على صاحب البيقونية عندما قال ومرسل منه الصحابي سقط، فقالوا هذا غير صحيح، هذا التعريف غير صحيح غير جامع مانع. والمناطق يقولون التعريف ينبغي أن تكون جامع مانع، وهذا غير جامع مانع. إذن كيف؟ لأننا لو علمنا أن الساقط صحابي لزال الإشكال، صحابي حجة، صحابي لا إبهام فيه حتى ولو أبهم. ولذلك ترون كثير ما يذكر المنذر في الترغيب وغيره، في الترغيب وغيره، يقول حدثنا رجل أو عن رجل قال رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل مبهم نكرة، كل اسم شائع في أفراد جنسه لا يختص به واحد دون آخر، ولكن صحاب فجاوزوا القنطرة. إذا كان الله زكاه ماذا نقول أنا وأنت؟ على كل نقف هنا ونتابع إن شاء الله سرد أحاديث البخاري. ولكن اسمحوا لي، في الدرس الماضي كنا تكلمنا على مسألة المسح على العمامة ومسألة مسح الرأس، مسح بعض الرأس، وذكرنا التفصيل المعروف بين العلماء، وكل العلماء قالوا بالمسح وجعلوا الباء في قوله تعالى برؤوسكم للإلساق، وردوا في 15 موضعا كما قال الشوكاني في النيل أو 17 موضعا القول بأنها للتبعيض، القول بأنها للتبعيض، وأن سيبويه لا يعرف هذا. انسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم، انسحوا بعض رؤوسكم. ولذلك قالوا يحصل المسح بالثلث وبشعرة، ذكروا 11 قولا. والصحيح لا بد من المسح الكامل، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولكن ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حالات ثلاث، ركزوا معي، حالات ثلاث. ولا أنسى أن أحد شيوخنا عندما كنا ندرس عنده صحيح مسلم قال لم يثبت في السنة إلا حالات ثلاث. ما هي هذه الحالات الثلاث؟ مسح الرأس وحده كاملا، ومسح الإمامة وحدها فقط وجمع بينهما. إذن حالات كم؟ حالات ثلاث. بقي الكلام على الطاقية الطربوش. قلنا الصحيح أنه يجوز المسح لا يشترط مسح عليه، لا يشترط فيه لبس عن طهارة أو لم يلبس على طهارة أو لم يلبس، كذلك المسح على خمار المرأة، ولا يشترط أن تتبع الشعر الطويل لا. لكن إشكال في مسألة تكرار المسح، في مسألة تكرار المسح، يعني المعروف ما ورد في الغسل، ركزوا معي هذه قاعدة يقولها الفقهاء، ما ورد في الغسل في الوضوء يفرد ويثنى ويثلث، ما ورد في الغسل يفرد ويثنى ويثلث، إفراده فرض، فإذا أتى بالفرض يستحق له أن يزيد سنة، فإذا أتى بالفرض، لكن ما يمسح. لماذا قلنا هذا؟ معنى أنهم يقولون ما يغسل يجوز فيه التكرار، وهذا المصدر بفتح التاء أفضل، إن لا يقال التكرار ضعيف هذا، إنما الصحيح التكرار، سمع التكرار لكنه ضعيف. ما يغسل يجوز فيه التكرار، وما يمسح لا تكرار فيه. هل هذه القاعدة مسلمة؟ أنا كنت تتبعت اختيارات شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وله كتاب الاختيارات الفقهية على منوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله اختيارات في بعض الأحيان شاذة، وله اختيارات في بعض الأحيان، يعني طبعا هو مأجور إن شاء الله، ولكن اختيارات تعرف منها وتنكر، لأنهم يقلدون الحنابلة في بعض الأحيان ولا يخرجون عنه قيد أنمولة، بل شيخنا العثيمين يتحرر في بعض الأحيان أكثر، وغالبا ما يأخذ باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، في اختياراته الفقهية يعني ماذا أخطأ؟ وهذا كتاب مجلد ارجعوا إليه وموجود طبع، وهناك كتاب آخر من أروع الكتب جمع ماذا؟ بعنوان الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز، هذا في مجلدين، هذا جمعه الدكتور سعد بن عبد الله البريك، حبلا لو توسع أكثر وتتبع كتبهم ليستفيد طلبة العلم ولما لا العلماء، فيذكر في مسائل، يبدأ بالمسائل العقدية، فيبدأ مثلا يأتي بمسألة إن الله خلق آدم على صورته، وش آدم خلقه الله على صورة الرحمن، وماذا قال الشيخ الإسلام الشيخ ابن باز يقول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وكذلك العثيمين، ويأتي بكلام الألباني ويقول هذا لا يصح ويرد بقوة، ثم يأتي إلى مسألة أخرى أول ما خلق الله، ويأتي بأقوال ابن باز وأقوال العثيمين وأقوال الألباني، وعمل مشكور جيد، جاء إلى مسألة الوضوء وذكر في مسألة المسح، وذكر هل يشرع تكرار مسح الرأس في الوضوء، مثلا يمسح هكذا ويعد ويمسح، أو يمسح مرتين أو ثلاث. ابن باز رحمه الله تعالى يقول لا يستحب تكرار المسح، هكذا يقول لا يستحب تكرار المسح، وذكر هذا في مواضع من كتبه مثلا عنده كتاب الدروس المهمة رسالة قيمة فيها مسائل لا بأس بها، وعنده أيضا في مجموع الفتاوى توصل إلى أنه لا يستحب تكرار المسح، مسح ماذا؟ مسح مطلقا، حتى المسح على الخفين، أما على الخفين ورد الدليل على أنه مسح واحد مرة واحدة. فإذا ابن باز ماذا يرى؟ يرى أنه لا يستحب. الشيخنا الشيخ ابن عثيمين أيضا يقول الرأس يمسح مرة واحدة ويكره تكرار مسحه. أنا أذكر لكم يعني رؤوس الأقلام وعندهم كلام طويل لأنه ذكر فيه صفحتين، معنى أنه يقول الرأس يمسح مرة واحدة ويكره تكرار مسحه، تكرار مسحه. بل مرة قال الواجب مسح الرأس مرة واحدة بل لا يزيد عليها، بل لا يزيد عليها. ويقول هذا في فتح ذي الجلال طبعا والإكرام شرح سبل السلام، هذا يذكر هذا هناك، ويذكر هذا أيضا في فتاوى ورسائل، فتاوى ورسائل، وهذا الآن كتاب كبير وقد قرأته داخل السجن، ولكن كان في 8 أجزاء والآن زادوا فيه كما زادوا في مجموع شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. مرة يقول الرأس يكره تكرار مسحه، الرأس يكره تكرار مسحه. إذن هؤلاء غالبا كلهم علماء، كلهم استفاد منهم الناس، وكلهم يجتهدون، وكلهم نشر الدين. شيخنا الشيخ ابن باز عندما تقرأ كيف كان ينشر الدين وكيف وكيف وكيف، على كل لولا أن الله رمى بهم إلى السلطان، لولا أن الله رمى بهم إلى السلطان. هذا الذي نقول، صلى الله أن يرحمهم وأن تكون حسناتهم إن شاء الله أقوى من كل شيء. والشيخ ابن باز لهم مجهود جبار قوي، يأتي واحد الآن سواء كان من الدواعش أو غيره ويقول ابن باز ولا يحسن الكتاب، واحد يقول لي ابن باز وللأسف والله كتب يعني سطرا كله لحن كله أخطاء مما يدل على أنه يجمع، يقول اسأل الله أن يحشرك مع المرتد بن باز. فقلت آمين، قلت آمين أن أحشر مع الشيخ بن باز. فلذلك هؤلاء السفلى حثالة البشر، هؤلاء ينصر الله بهم الإسلام عندما يأتون إلى الرموز ويأتون إلى العلماء ويأتون أسقط العلماء كلهم، علماء كبار، علماء الجهاد، علماء المنهج، ما تركوا أحد إلا وقصبوه. هذا أبو محمد المقدسي، الشيخ أبو محمد المقدسي فك الله أسراه، ردوه أيضا للسجن. ثم هذا الشيخ أبو قتادة، هؤلاء نفع الله بهم الأمة ومع ذلك طعنوهم. والشيخ العثيمين والشيخ بن باز والشيخ، يعني إذا اختلف تعلم كيف تختلف، إن كان لك أن تختلف، إن كان لك أن تختلف تعلم الكتاب أولا يا ولد. فهذا مقصود، وإلا بالله عليكم قلوا لي أين العلماء، أين علماء. فلهذا أقول الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني شهادة لله، إذا كانت مسألة فقهية ولم يكن فيها نص فالأخذ من الشيخ العثيمين وبن باز، وإذا كانت مسألة حديثية فالأخذ من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لأن الألباني خدم الحديث حتى سرى في جسمه وبني. فلذلك الشيخ الألباني ذكرنا قول العثيمين رحمه الله وقول ابن باز رحمه الله، ماذا قال؟ قالوا على أنه يكره تكرار مسح الرأس، الواجب مسح الرأس مرة واحدة، كله علماء الحنابلة قالوا هذا. واضح؟ بقي لنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول: فكرار مسح الرأس صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكرار مسح الرأس صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول؟ هل نأخذ بكلام شيخنا ابن باز أم شيخنا العثيمين أم بكلام الشيخ الألباني؟ الجواب نقول: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ونحن نعلم قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم شخصا ولا نصا. هل معنى هذا، قد يقول قائل، هل معنى هذا أن الشيخ بن باز والشيخ العثيمين ما عرف أن هناك حديثا صحيح؟ نقول لربما عرفوا الحديث، ولكن ما صح لغيرهما يقدم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. فالشيخ الألباني ذكر عند قول شيخنا سيد سابق رحمه الله تعالى في فقه السنة: ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة. هذا في فقه السنة، ولم يصح أكثر مسح الرأس أكثر من مرة. سيد سابق رحمه الله تعالى عندي معه قصة لا بأس أن أذكرها. السيد سابق ما كان يطيل النقاش مع الناس، ولكن لما علم أنني من المغرب وأنني درست على الغماريين وما كان يعلم أنني أخالفه في المعتقد، فقال لي: أنت أخي في الشيخ، أنت أخي في الشيخ. قال لي: أنني أنا أخذت عن الشيخ عبد الله الغماري، فأنت أخي في الشيخ. فتكلم معي أكثر من 3 ساعات، وكنت أسأله ويجيب، وحتى مررنا على مسألة تماما منا في فقه السنة. فقال الشيخ الألباني بعث له رسالة يشكره على كتابة هذا الكتاب فقه السنة، ويقول على أنه لم يسبق إلى هذا الجمع وإلى هذا الترتيب وإلى هذا التنسيق. والشيخ الألباني يطرب بهذا ويقولها في دروسه، ويقولها أيضا حتى في كتبه. قال: هل تأذن أن أقوم بتخريج أحاديثه؟ قال: فأذنت له، وبهذه العبارة أذنت له. قال: لكنه احتسب على اجتهادات فقهية، وما للألباني والفقه، وما للألباني والفقه، والله بهذه العبارة. قلت: كيف؟ قال: هو قال سيخرج الأحاديث، وأعطيته ماذا؟ أعطيته الكتاب أو الإذن ليخرج أحاديث فقه السنة. قال: لكنه كان يتدخل في المسائل الفقهية. والشيخ الألباني أعطاه الكتاب بعد أن خرجه، ولكنه سيد سابق لم يرد له الكتاب، لم يرد له الكتاب. وبعد ذلك انتظر مدة وإذا به أخرج كتاب تماما منا، هذا اللي على التعليق، في التعليق على كتاب فقه السنة، والآن طبع في 4 مجلدات مع التعليقات التي كتبها الشيخ الألباني، ولد سيد سابق رحمه الله تعالى، ولده لازل على قيد الحياة، ولكن أبوه مات رحمه الله، فخرج الآن المجلد الرابع، وفيه تعليقات جيدة، فيه تعليقات جيدة. فلذلك نحن نقول هذا، ونحترم مشايخنا، ونقدر جهوداتهم ومجهوداتهم الجبارة التي قاموا بها، وكانوا يجتهدون لنصر ونشر الدين، وكل على ثغرة، وكل ينفق بما عنده، والعلم مفرق في الأمة. هذه نعمة، العلم مفرق في الأمة، هذه قاعدة يفهموها، العلم مفرط في الأمة، ما يجهل هذا يعلمه هذا، وما يعلم هذا يجهله هذا. هذه ميزة هذا العلم، حتى لا يكون هناك ديكتاتورية في العلم. لا، احنا فقط، انا ومن بعد الطوفان، انا ومن لغى فلا جمعة فلا، انا. اذا ولذلك الميزة حتى التخصصات فيها النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اقرأكم عبد الله بن ام عبد الله بن مسعود، افرادكم وهكذا. فمعنى هذا ان العلم مفرق في الأمة، مفرق في الأمة، وما جهلت يعلمه غيرك. هذه ميزة هذا الدين، فلذلك حفظ الله علينا الدين. هناك أثر وإن كان فيه مقال في سنن الدارمي أن أبا حازم ذكر حديثا يعظ به السلطان، فعلماء السلاطين يبحثون عن المبررات والمسوغات حتى ولو كانت في التوراة والإنجيل ليسوغوا لسلاطينهم، فقال له: لم أسمع هذا الحديث. سبحان الله. قال: نعم. قال: أكل أحاديث النبي سمعت؟ قال: لا. قال: هب أنك سمعت نصفها. قال: نعم. قال: فاجعلها بالنصف مع النصف الذي لم تسمع. فأسكت. فإذا معنى هذا أن العلماء، سبحان الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لولا هذا النقاش ما علمنا كثير من المسائل. فالنقاش يستخرج العلم، ولكن بأدب يستخرج العلم. فلذلك عمل الدكتور سعد جمع ما قاله الشيخ بن باز، وما قاله الشيخ العثيمين، وما قاله الشيخ الألباني، ثم يذكر لك، وقدم له الكتاب، قدم له جماعة من العلماء الأفاضل، وقدم له أيضا الشيخ سلمان وغيرهم، ثم يقول لك: هذا كلام الشيخ الألباني، وهذا كلام الشيخ بن باز، وهذا كلام الشيخ العثيمين. هو لا يحتسب على كلامه ولا يرجح. فإذا الشيخ بن باز والشيخ العثيمين ماذا قالوا؟ يكره تكرار مسح الرأس، بل قالوا: المسح لا يكرر، سواء كان مسح الرأس أو مسح على الخفين. الشيخ الألباني ماذا قال؟ قال: صح التكرار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى ليعلق على كتاب فقه السنة ذكر هذا، عندما قال شيخنا سيد سابق: ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة. قال له: بلى صح. ثم ذكر له أنه صح من حديث عثمان، سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله: مسح الرأس ثلاثا. وأنا أذكر أول إمام وفقيه كنا ندرس عنده الشيخ سلام رحمه الله تعالى، أول ما علمنا الوضوء علمنا المسح الرأس ثلاثا. فإذا، وهذا حامل لكتاب الله ولا يعلم شيئا عن الحديث ولا عن الفقه ولا، فعلمنا مسح الرأس ثلاثا. ويقول الشيخ الألباني: هذا الحديث أخرجه أبو داود بسندين حسنين، ثم ذكر له سندا ثالثا قال أيضا حسن، ولذلك أورده في صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود، أنه مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم الرأس ثلاثا. ونقل الحافظ ابن حجر وقال في الفتح: وقد روى أبو داود من وجهين، صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس. تنبهوا لهذا، فإذا قيل لكم لا يصح فنقول: هذا صح يعني بأسانيد ثلاثة حسنة وبإسناد صححه ابن خزيمة فهذه زيادة. ومعلوما مما قرأناه في كتب المصطلح زيادة الثقة، زيادة الثقة كيف هي؟ مقبولة. زيادة الثقة مقبولة. وقد ذكر أيضا الشيخ والحافظ ابن حجر في التلخيص، تلخيص الحبيب، وكذلك ابن الجوزي في كشف المشكل، ذهبا إلى تصحيح التكرار، إلى تصحيح التكرار. فلذلك لا تعترض على من مسح أكثر، على من مسح أكثر. طيب، الشيخ الألباني قال وهو الحق، لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث، رواية المسح، مسح الرأس مرة واحدة وإن كثرت هل تعارض التثليث؟ لا تعارض التثليث. إذن فالكلام في أنها سنة، وإذا كان سنة من شأنها إيش؟ من شأنها أن تفعل مرة وأن تترك مرة أخرى. والكتاب في جزئين، حاولوا ابحثوا عن الكتاب، وهذا للتنبيه فقط، لأن مسألة المسح فيها كلام طويل بين العلماء، فأحببت أن أنبه أن المسح، أن المسح ثلاثا ومرتين يصح، ولا سيما ثلاثا، وقد صح فيه الحديث، ذكر له الشيخ الألباني سندين وقال هما حسن، ثم قال وقف على السند الثالث، والحافظ بن حجر قال وقف على، يعني هناك إسناد صحيح صححه ابن خزيمة وغيره، وقال هذا أيضا حتى في التلخيص، وكذلك يعني قال بالتكرار في التلخيص، وكذلك ابن الجوزي في المشكل. نعم، تالي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال لا، كنا وقفنا على ماذا؟ باب استعمال أفضل فضل وضوء الناس، أو فضل وضوء الناس. نعم، كنا وقفنا هنا، ها؟ كنا وقفنا هنا باب استعمال فضل وضوء الناس وضوء فضل وضوء الناس، لأن سبق أن قلنا على أن الوضوء والطهور والسحور، الوضوء والطهور والسحور، العلماء تكلموا في هذه الكلمة على أوجه. الإمام النووي والشوكاني قالوا الوضوء هو معنى بالفتح، فتح الواو، المراد به الإناء، ها؟ ما يتوضأ به، نعم، فضل وضوء، هذا هو، والمراد بفضل وضوء. هذا سيأتيكم إن شاء الله الحديث. العلماء قالوا فضل الوضوء على قسمين، ركزوا معي جيد، فضل الوضوء على قسمين اثنين، إما ما يبقى في الإناء وما يفضل بعد الوضوء، توضأت في الإناء وبقي الماء، هذا الماء الذي يبقى، جاء آخر هل يتوضأ به؟ هذا الماء ماذا يسمى؟ ماء فضل، ماء فضل، ها؟ هذه صورة. الصورة الثانية من فصل من أعضاء المتوضئ، تصور هو يتوضأ والماء يقطر من ماذا؟ من يده ويقع في الإناء، هذا الإناء الذي وقع فيه الماء وربما الذي وقع فيه تستطيع أن تتوضأ به، هل يجوز الوضوء به؟ هنا الكلام، هذا سترون إن شاء الله ماذا قال فيه الأحناف، وماذا قال فيه المالكية، وماذا قال فيه ماذا؟ أما المالكية فقالوا ما فضل من الماء يكره استعماله مع وجود غيره، تذكروا هذا، الماء الذي فضل إما أن ما بقي في الإناء وفي الظرف وفي دلو ما بقي فيه توضأت وبقي قليل من الماء هذا يقال له فضلا أو من فصل من أعضاء المتوضئ من فصل من أعضاء المتوضئ أو ما بقي الإمام مالك يقول يكره هو ماذا يقول فيه طاهر غير مطهر ولكن يقول يكره التوضؤ به متى مع وجود غيره مع وجود غيره وأبو حنيفة له ثلاثة أقوال في الماء الذي فضل وأشنع الأقوال أنه نجس أشنع الأقوال أنه نجس يعني أنت توضأت وشط لك شوية ديال الماء في الإناء ماذا قال؟ قال هذا نجس إذن نحن ماذا قلنا على كلام طاهر غير طهور عفوا طاهر لا لا غير طهور طاهر غير طهور والتعبير بهذا كما يعبر عنه المالكية طاهر غير طهور وإذا كان طاهرا غير طهور هل يجوز التوضؤ به والاغتسال به قالوا يكره مع وجود غيره وإذا لم يوجد غيره فلا بأس بل المالكي معروف لديكم أن الماء إذا ولغ فيه الكلب يكره استعماله مع وجود غيره واضح؟ فللأسف جعلوا الماء الطاهر كيف؟ كالماء الذي شرب فيه الكلب كالماء الذي شرب فيه الكلب والصحيح أن الماء الذي فضل أو انفصل من أعضاء المتوضئ أنا أسألكم الماء الذي فضل سترون إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يتوضأ الإنسان بما فضل من الماء ماذا نقول لهذا؟ نهى هذا نهي تنزيه هذا نهي تنزيه ومعنى أنه يجوز ترك الأولى كما يسمى حديث آخر هذه واحدة نقطة أخرى الصحيح هناك من قال إذا فضل في الإناء أو في الظرف فيكره أما إذا انفصل من الأعضاء مسك الطب والماء كينزل كينزل مثلا كينفصل من أعضاء ديالك قالوا هذا لا يجوز ليه لماذا حتى مع وجود غيره الصحيح الجواز لماذا هل المسلم طاهر طيب الماء طاهر فإذا غايته أن نقول كما قال الشوكاني وكما قال صديق حسن خان إذ غايته التقاء طاهر بطاهر هل التقى طاهر بطاهر ما الذي يمنع أن نتوضأ في الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ وإلا أقل شيء فلنقل كما قال بعض علماء المالكية استفت نفسك هل تستطيع أن تشربهما فإذا استطعت فتوضأ فيهما على أن هذا مجرد كلام شريعة مصنوعة باليد وإلا يستطيع أن يتوضأ عفوا أن يشرب ماء البحر ما أنه الوضوء المسلم فإذا الصحيح ماذا نقول أن ما فضل من الماء وهو ماذا يسمى عند الفقهاء ماذا يسمى هذا يسمى الماء المستعمل لأن الماء ما يكون طاهر مطهر يعني يسمى عند العلماء والفقهاء الماء المطلق وش هو الماء المطلق هو الذي لا زال على أصل خلقته هكذا يقول ما زال على أصل خلقته لم يضف إليه شيء ماء المطر نزل لا زال على أصل خلقته ما وضعنا فيه شيئا مائعا كماء الورد وغير ذلك ماء البئر لا زال على أصل خلقته، ماء البحر لا زال على أصل خلقته، هناك نصوص كثيرة لا أريد أن نبحث، ماء الأبيار هذه كلها مياه لا زالت على أصل خلقتها. القسم الثاني ماء خالطه نجس، هذا يهرق إلا أنه يحتاج إلى أصحاب البساتين. القسم الثالث ما خلطه طاهر ولم يغير أحد أوصافه، هذا عند المالكية يستعمل للعادة دون العبادة، وعند الجمهور أنه يستعمل حتى للعبادة إذا لم يغير أحد أوصافه. القسم الآخر الماء المستعمل، هذا سيأتي إن شاء الله في الفقه التفصيل في هذه المسائل. وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تبعه تلميذه ابن القيم وتبعهما أيضا حتى شيخنا ابن باز في اختياراته أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، الماء ينقسم إلى قسمين، طاهر نجس نقطة نهاية، طاهر نجس واضح، طاهر نجس لا غير، أما المستعمل داخل في الطاهر، لأننا سبق أن قلنا على أن الماء طاهر التقى مع طاهر، هل يؤثر؟ لا يؤثر، مر على تراب، تراب طاهر. طيب هل نقول لا نتوضأ به؟ لا، فغايته التقاء طاهر بطاهر، التقاء طاهر بطاهر. المشكل الذي شذ في هذه المسألة هم من؟ هم الأحناف، والذي أصاب المفصل في مسألة الوضوء والمياه المالكية، حتى قال الغزالي وغيره ليت المذهب الشافعي على في المياه كمذهب مالك، ليت المذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك. ولذلك أنتم تعلمون أنهم يقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وفي رواية الطهارة نصف الإيمان، فقالوا من حقق الطهارة فقد حصل نصف الإيمان. لأن لماذا؟ لأنه إذا لم يحقق الطهارة كيف يصلي؟ كيف يعبد الله؟ ها؟ نصف طهارة. فلذلك أنا أعطيكم هذه فائدة قرأتها لابن القيم ولا أستحضر الآن، وقرأتها وأنا صغير يعني لا أستحضر أين قرأتها، ومن تذكر فليكتب لنا على الغرفة إخوة الحاضرين معنا. يعني مثل على النصف، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حفظ لما بين لحيين وما بين فخذين، ورد في أسانيد كثيرة أضمن له الجنة. طبعا ما بين فخذين، ما بين فخذين طبعا العورة، وما بين لحيين طبعا العينان واللسان حتى الأنف حتى الأذنان، واضح؟ إذن كأن الإنسان نصفان، ركزوا معي جيد، كأن الإنسان نصفان، من نصف أعلى ونصف أدنى، العلوي والسفلي. فإذا تقيت الله في النصف الأعلى بقي لك إيش؟ النصف الأدنى. فلذلك ورد في الحديث أنه من تزوج فقد حصل إيش؟ ها؟ نصف ديني. إيش هو نصف ديني؟ الأدنى ولا الأعلى؟ الأدنى. فليتق الله شنو النصف الباقي؟ هو الأعلى، هو الأعلى. كذلك في الصلاة عندما قال، وأنا لا أتذكر الآن أين قرأت هذا وأعجبني هذا الجمع، يعني أنا نسيت أين قرأت هذا، لا أستمعي. فإذا كذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وفي رواية الطهارة نصف الإيمان، ماذا قالوا؟ قالوا معناه أن التوحيد والعبادة، وإذا لم تتقي العبادة فإذا أين نصف الإيمان؟ فقد ضيعت نصف الإيمان، فقد ضيعت نصف الإيمان. واضح؟ طيب، قلنا الأحناف أبو حنيفة عنده ثلاثة ديال الأقوال في الماء المستعمل، ثلاثة ديال الأقوال. القول الأول ما هو؟ القول الأول يقول طاهر، طاهر، فيقول إذا كان، ويقيده إذا كان مستعمله طاهرا فهو طاهر وطهور. ركزوا معي جيد، هذا مذهب الأحناف. إذا كان مستعمله الذي يتوضأ به طاهرا كيف يكون الماء؟ واحد يتوضأ فهو ما شاء الله كيشتغل في الماء المجاري أو شيء من هذا القبيل، فيقول لا، إذا كان الذي يستعمل الماء يتوضأ به كيف هو؟ إذا كان طاهرا فكيف يكون الماء الذي فضل طاهر وماذا؟ طاهر وطهور، طاهر وطهور. إيش معنى طاهر وطهور؟ يعني طاهر في حد ذاته ومطهر لغيره. قال إذا كان الذي يستعمله، القول الثاني، إذا كان الذي يستعمله، الذي يستعمله إذا كان محدثا فهو طاهر غير طهور، طاهر غير طهور. هذا القول من؟ القول الثاني، القول الثاني. القول الثالث، وهذا القول يعني في استعمال الماء، قالوا بأن حبذان حتى قال أحدهم أرجو أن لا يكون قد صح عن أبي حنيفة، أرجو أن لا يكون قد صح عن أبي حنيفة. ماذا قال؟ قال الماء المستعمل نجس، الماء المستعمل نجس. طيب أنا أعيد التقسيم الثلاثي للأحناف، شنو هو القسم الأول؟ ها؟ إذا كان مستعمله طاهرا فكيف هو؟ طاهر وطهور. وإذا كان مستعمله محدثا فهو طاهر غير طهور، طاهر غير طهور. وإذا كان ثم القول الثالث شنو هو؟ الماء المستعمل نجس، الماء المستعمل نجس. على كل أنا ذكرت هذا، والكلام على هذا الأقسام المياه فيها تفصيل، وعندي منظومة في أقسام المياه طويلة، ولا نريد أن ندخل، لربما نخرج على الموضوع ولا نبعد النجع. والمرشد المعين قال فصل، وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليم إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لازمه كالغالب فمغرط كمطلق كمطلق كذلك. نعم، كمغرط فمطلق كذلك. نعم، ثالث. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. نعم، هذا جرير أمر أن يتوضأوا بماذا؟ بفضل سواكه. معنى بفضل سواكه؟ قالوا بأن عندهم إناء يضع فيه إيش؟ السواك، بعد ما يستاك يضعه في الإناء، وما فضل من الماء يعني يتوضأ به. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ جائز. لماذا؟ لأن معلوم أنهم يقولون، ماذا يقولون؟ يقولون عبارة، يقولون سؤر المؤمن طاهر، وهي في الحق صحيح، هذا صحيح، سؤر المؤمن طاهر، إن كان هما يقولون قال رسول الله. وما أكثر الأحاديث التي تجري على الألسنة وهي لا أساس لها من الصحة والمعنى صحيح، يقول الوضوء على الوضوء نور عالم، هذا لا يصح. ويقول أيضا سؤر المؤمن طاهر، سؤر المؤمن طاهر، هذا أيضا غير صحيح، هذا أيضا غير صحيح. واضح؟ طيب، فإذا ماذا كان جرير؟ يعني كان يأمر إيش؟ أهله، يأمر أهله. هذه مسألة لابد من التنبيه عليها. هناك أشياء كثير من الناس لا يفهمونها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم على السطح، لماذا؟ إذا لم يكن له إيش؟ إذا لم يكن هناك مانع حاجز فنهى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الإنسان في الأكل، أن يقرن، أنت تأكل مع واحد تمر وإذا بي أنت تأخذ اثنين، لا يجوز، لا يجوز إلا بالإذن، إلا بالإذن، إلا إذا استأذنت. تأكل معه العنب وإذا به تأخذ ثلاثة أربعة يشهد، لا يجوز إلا بإذن. تأكل الزيتون وتأخذ ثلاثة وأربعة، لا يجوز إلا بإذن، حتى ولو كان الطعام كثيرا. كما نهى صلى الله عليه وسلم أن نأخذ التمر ونأكل اللحم، سواء كان لحم أو التمر أو الزيتون أو العنب، ونضع العظم في الإناء، لا يجوز. نأكل الموز ونرى، لا يجوز. وهذا الإخوة للأسف تجدهم يفعلون هذا، هذا لكوننا لا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيرة عندنا هو اللحية والقميص نقطة نهاية والمسواك. فلهذا ينبغي أن يأخذ الإنسان الدين بشموله وشموليته. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مسألة السواك، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عندما دخل عليه عبد الرحمن وكان في يده مسواك ونظر إليه وأخذه أعطته عائشة، يعني لم يقل أغسلي. كذلك جرير ماذا كان يأخذ مسواكه ويضعه في الإناء ويأمر أهله أن يتوضأوا به. أنا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لحديث كثير من الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الطعام، في الطعام، الطعام يعني يستخرجه من الفم ويطعمه أهله. وش أهله؟ أخاه؟ لا، زوجته، أبناءه، حتى أبناءه الكبار يرفضون، يرفضون. بل هل تعلمون أن زوجتك وأبنائك يلحسون أصابعك عند الطعام؟ هذه سنة. وأهلك المراد بأهلك، أمك ممكن تفعل هذا، ها؟ لكن هل معنى هذا تعطي هذا الأصابع لأصدقائك كما يفعل الصوفية؟ ها؟ طيب، فلذلك جرير ماذا فعل؟ أعطى إيش؟ تابع؟ هذا الأثر من الترجمة. ها، استعمال، لأنه استعمله الإناء، يعني مثلا أخذ المسواك واستعمل هذا الماء، والماء الذي فضل مستعمل ولا مش مستعمل؟ مستعمل، لأنه وضع فيه المسواك وغسله فيه. نعم، الحديث في دلالة على فضل الوضوء فقط وليس السواك. لكن استعمال فضل وضوء الناس، استعمال فضل وضوء الناس هنا، يعني ماشي بالضروري خاص، إذا استعمل الماء لشيء وفضل، يعني استعمله الوضوء مثلا المسواك، لأن المسواك كما سيأتي إن شاء الله يستعمل ماء. ما هي مواضع لاستعمال السواك؟ عنده أنواع، عند الوضوء وعند الصلاة وعند الدخول إلى البيت، لأن أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة، سورتان، سورة ثالثة. عائشة لما سئلت إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يبدأ، فقالت يبدأ بمسواكه، يبدأ بمسواكه. شوف سبحان الله، يعني أنت تحب من زوجتك أن تكون رائحة طيبة، فكيف أنت تدخل وربما ورسيما مدخن كأنه أكل الخفين، إذن كيف يدخل عن، يعني ما تحبه لنفسك أيضا ينبغي أن تحبه لزوجتك. حتى إن عبد الله بن عباس كما يحكى أن واحد جاء من مسافة شهر ليسأله على مسائل فقهية وجده واقفا أمام المرأة يصرح لحيته أو فقال له أأنت حبر الأمة؟ قال نعم. قال والله لن أخرج من هنا حتى تأتي بالمخرج من الكتاب. أنا آتي مسافة شهر لأسألك مسائل وأجدك واقفا كالمرأة أمام المرأة المرآة. فقال له يا أخي أنا أحب من زوجتي أن تتزين لي فهي كذلك تحب ذلك. وربنا عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن، أنت لا تحب أن تشم رائحة العرق من زوجتك ولكن أنت لا تبالي، ربما تقتلها. ولهذا العلماء لما تكلموا على الحقوق قالوا حق خاص بالمرأة، حق خاص بالرجل، حقوق مشتركة، حقوق مشتركة. حتى إن العلماء حرموا الاعتزال بدون ماذا؟ بدون الاتفاق. تصور أنت تضاجع زوجتك وتقذف خارج ماذا؟ خارج رحمها، هذا لا يجوز إلا بالاتفاق معها، لأن هي أيضا ماذا تستفيد من هذا؟ فإذا فعلت أنت آثم. وكان مرة كما ذكر الشراح العصمية قاضيا، كان هناك قاض وكان جبارا، كان يعزل دون إذن زوجته، وكان عندما يضاجعها يذهب ويغتسل ويذهب إلى شغله وهي تجلس تبكي تتألم كيف يعزل. فشاء الله أن يعزل، عزله السلطان من القضاء، فجلس في البيت يبكي، فكانت تقول له ذق ألم العزل، ذق ألم العزل. هنا جناس، يعني هي تقصد شيء وهو على شيء آخر، فكانت تقول له ذق ألم العزل، أنا ذقت الألم العزل وذقه أنت الآن. نعم تابع. ها؟ نعم تابع. حدثنا آدم قال آدم، من هو آدم؟ ابن أبي إياس، هذا تقدم لكم عدة مرات. وأما شعبة بن الحجاج فنعرف. نعم. قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم، الحكم بن عتيبة، حتى هو سبق لكم في كتاب العلم عدة مرات. نعم. قال سمعت أبا جحيفة يقول، سمعت أبا جحيفة، لا ركزوا معي جيدا، من لطائف الإسناد كالعادة أنه ذكر ماذا؟ التحديد بصيغة ماذا؟ بأي صيغة ذكر هنا؟ بصيغة الجمع، وذكر السماع، ذكر السماع، ثم نوع في ماذا؟ في السياق، نوع في السياق، ثم أيضا رواته ما بين عسقلاني وكوفي وماذا آخر؟ وواسطي. هذا الحديث من ماذا؟ قل لي ماذا؟ ما هو فائدة هذا الحديث؟ من يقول فائدة هذا الحديث؟ السند، في السند، لا هذا معروف، قل ما مش تنوع في السند، تنوع في الرواة وتنوع في السياق، لا لكن هذا فيه فائدة أخرى. نعم، فائدة، هذا من رباعيات البخاري، هذا من رباعيات البخاري، جمعها بعضهم وهذا منها. والحكم هذا ابن عتيبة قيل إنه لم يروي عن أحد من الصحابة إلا عن أبي جحيفة، وقيل روى عن أبي جحيفة وروى عن أبي أوفى، عن أبي أوفى. نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله أنه لم يروي إلا عن هذا. طيب تابع تابع. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. هنا العلماء اختلفوا، قيل الخروج يعني فسروه بتفسيرين، من أين خرج؟ خرج بالهاجرة طبعا في واضحة النهار، لكن من أين خرج؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فسروا بتفسيرين، من يذكر لي منكم التفسير الأول؟ التفسير الأول يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاجرة. شو الهاجرة عليك؟ الهاجرة هو وسط النهار عند شدة الحر، هجر أبو بكر لا إله إلا الله كما قالوا في مبتدا الخبر. من أين كان خروجه؟ قيل إنه كان من قبة حمراء كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، وقيل الأبطح، الأبطح على خلاف يعني هل تضم الطاء أم تفتح بمكة. نعم تابع. فأتي بوضوء، هذا يعني على القول بأنه النبي عليه الصلاة والسلام خرج يعني من قبة الحمراء. ماذا نقول في مسألة جواز لباس ثياب الثوب الأحمر؟ ماذا نقول فيها؟ هل تمنع منعا مطلقا أم فيها تفسير؟ ذكر في العلماء سبعة أقوال مسألة لباس الأحمر، سبعة أقوال. هناك من قال بالجواز مطلقا واستدل بهذا بهذه القصة رواية أبي جحيفة، واستدلوا أيضا لأنه قال رأيته، حديث البراء، رأيته في حلة حمراء، رأيته في حلة حمراء، وخرج أيضا حديث أبي جحيفة وخرج في حلة حمراء، خرج في حلة حمراء، إذن استدلوا بهذا. وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب، وجاء عن طلحة، وجاء عن البراء هكذا بتخفيف الراء، لا كما يقول بعض البراء، لا خطأ، البراء بتخفيف الراء، براء بن عازم. وجاء عن غير واحد بأنه لبس حلة حمراء، هذا أخذ به بعض العلماء وقالوا الجواز مطلقا. القول الثاني المنع مطلقا، قال رأى على علي، حديث في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمرو خرجه مسلم، رأى على علي ثوبا، في رواية رأى على علي النبي، رأى علي عبد الله بن عمرو، رأى على علي ثوبا، هذا عفوا التابعي رأى عليا، كاين رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رواية عبد الله بن عمرو قال رأى علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثوبا معصفرا، وفي رواية رأى علي ثوبين معصفرين. شنو هما معصفرين؟ يعني كيعملوا لا كيدخلوا بحال كاين الآن آلة فيها مثل نوع من تصفير، يصبح الثوب أبيض ويصبح أصفر، موجودة حتى هنا في عندنا، ها؟ آلة تدخل الثوب ثوبا أبيض ويخرج أصفر، ولكن الثوب الذي يتكلم عليه عبد الله بن عمرو يعني كان هذا لباس، كان يعني ما شاء الله لباس يعني غالي الثمن، وهذا لما رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال له إن هذا لباس الكفار، هذا هو الشهيد، إن هذا لباس الكفار فلا تلبسهما، إن هذا أو إن هذه من لباس الكفار، إن هذه لعل لفظ الحديث هكذا، إن هذه من لباس الكفار، من لباس الكفار. والرواية في صحيح مسلم يقول عبد الله بن عمرو رأى علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسوها، إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسوها. إذن ومن هنا قال العلماء أنه المنع مطلقا، وكذلك استدلوا بقصة في رواية أنه قال له يا رسول الله أغسلهما، لأن إذا أغسلهما ربما يزول، يزول تعصر، أغسلهما. قال بل احرقهما، بل أحرقهما. فلا يمكن أن يأمره إيش؟ قالوا لا يمكن أن يأمره بإضاعة المال. وكذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم، عن المفدم. شنو هو المفدم؟ المفدم بالفاء. المفدم هو المشبع بماذا؟ بالعصفر. ها؟ المشبع بماذا؟ بالعصفر. يعني غالبا ما يكون فيه نوع من عصفر يصبح أصفر أو شيء من هذا القبيل، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا جذبه، يقال جذبه هو جبل جذبه، وقال دعوا هذا للنساء، دعوا هذا للنساء. هذا خرجه الطبراني على ما فيه، على ما فيه. ويروى أيضا ولكن من مراسل الحسن البصري قال الحمرة من زينة الشيطان، الحمرة الحمرة من زينة الشيطان، الحمرة من زينة الشيطان. ثم قال والشيطان يحب الحمرة، والشيطان يحب الحمرة. واضح؟ طيب، فلهذا نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل مرة عبد الله بن عمرو مر على رجل وعليه ثوبان أحمران، مر على رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه، الرجل سلم على عمر أو على عبد الله بن عمرو، السلام عليكم، فلم يرد عليه السلام، بل في رواية أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، فلم يرد عليه السلام. واضح؟ إذن هناك من قال يكره فقط، وهناك من قال يكره لبس الأحمر مطلقا، يكره لبس الأحمر مطلقا، وهناك من قال يكره المشبع بالحمرة، يعني لكي يكون فيه الأحمر أكثر، ويجوز لبس ما كان قد صبغ ثم نسج ثم غزله ثم نسج، قالوا هذا يجوز. وهناك من قال اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر، قالوا بتتبع الآثر. وهناك من قال يمنع الثوب المصبغ كله. على كل الكلام فيه أقوال كثيرة، فلذلك أحببنا أن ننبه على هذا. تابع؟ نعم. والراجح أن لا يكون أحمر واضح، هذا لا يجوز، مشبعا بالحمرة، هذا هو الصحيح. إذا كان مشبعا بالحمرة يعني أحمر ما شاء الله، لا. نعم. على أن نجعله عيدا هذا لا. نعم. هناك من قال على أن الأحمر يجعله لمناسبة فقط. تابع. تابع. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. نعم. الهاجرة. قلنا إيش؟ وسط النهر. نعم. فأتي بوضوء. فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. من فضل وضوئه. وضوئه. لاحظ. لاحظوا أن الصحابة يعني كانوا ما شاء الله يتسابقون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس لكل الناس، ولهذا لا نفعل كما يقول الشيخ محمد الخضر الشنقيطي الجكلي، يقول والتبرك جائز لا كما يفعله المارق الخوارج. يعني يستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون على ماء وضوئه. طيب أفرك العشر من قشيش، ما المقارنة بين النبي وال؟ يعني معناه أن التبرك بالآثار الحسية إذا أراد الدليل، يعني يقول مثلا ثوب النبي الآن، هل الشأن هل صح أن هذا ثوب لبسه النبي؟ وهل صح أن هذا سيف النبي؟ وهل صح أن هذا نعل النبي؟ لا نفعل كما فعل سلطان العباسيين، جاء واحد فيه بثوب وفيه حذاء، قال هو مجموع مع الناس، هذا حذاء رسول الله، هذا حذاء رسول الله، فأخذه وقبله ثم أمر له بالعطاء، ثم لما ولى قال والله إني لأعلم أنه كذب وأن النبي ما رأى هذا الحذاء، ولكن لو منعته لخرج إلى الناس وقال لهم إن السلطان لا يحب الرسول وإلى غيره، كما يفعل هؤلاء الآن الصبية عندما ترد عليهم وتبين لهم، يقول سبحان الله أنت ترد القرآن، أنت ترد السنة، أنت تتكلم على شيء، سبحان الله، هذه صفة الخوارج التي رأيتنا في من سلطنة عمان، كانوا يتعاملون معي هكذا، عندما تأتيهم بالنص وبالدليل يقول ها ما شاء الله اتق الله تب إلى الله، ما إيش إيش أنت تبين له أخطاءه وهو يقول لك أنت تنكر القرآن، أي قرآن؟ قرآنكم نعم أنكره، أما قرآن رب العالمين أنا أحفظه بالرواية الأربعة الحمد لله، ولا أزكي نفسي، أما أن تقول لي لا أشهد. فلذلك انظروا تالي، فيتمسحون به، يعني معنى أن العلماء قالوا الآثار الحسية يمكن أن نتبرك بها إذا صح السند، الشأن في الصحة وليس في ماذا؟ وليس في التبرك. نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. عنزة يعني طبعا عصا في طرفها حديدة، كان يأخذها أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يجعلها سترة، لا نقول كما قال أحدهم بأن عنزة قبيلة عنزة، قال النبي صلى الله إلينا. نعم. وقال أبو موسى، ومعنوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتوضأ يتسابقون على نخامته ويتسابقون على بساقه ويتسابقون على ما فضل من وضوئه وما سقط من أعضاء وضوئه، وكانوا يتسابقون على شعره صلى الله عليه وسلم، والله لو وجدنا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وصح السند لتبركنا بها. نعم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أعطاه الشعر وقال وزعه بين الناس. نعم. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء. لا خليها هناك، قال أبو موسى دعا هناك، والله تعالى أعلم وأحكام، نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن ينصر دينه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن وحده ويموت على توحيده. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغدا نتابع بإذن الله عز وجل.